صدق الله العظيم. أيها الأخوة الأخوة نعود ونعود ونعود إلى آيات الله البينات نتلوها علينا ذلك كل عالم إبراهيم داعي القارئ جعل وتنزلين ومهرية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ زيد محمود أبو الوضع الصعيد.

you What? Thank you. يسبحون بحمد ربهم ووضئ بينهم بالحمد. الذين